بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس عشر درس سابو جوابون. أنا أعرف المناخ من مدواندي كالاندريال أيام الأسبوع نيالا يونترندي. نحن مدن في اليوم الخامس مدن نيالا جوابانغال وغدا جانغو يوم الجمعة ما دوني الكاميسا. نحن مدن في يوم الخميس هند مدن نيالا الكاميسا وانغال وغدا جانغو يوم الجمعة كونيان دي جمعة. هل أمس إني هري هنكي كان لاتنو الأربعاء كو الأربع أولا من أمس هتي هنكي كان ون الثلاثاء كو تلاتة بعد غد فبي جنغو يأتي السبت أسيوم أري أول أيام الأسبوع أرانو نجلا ديون تنين الأحد كو ألا وثاني هاتم مؤن الإثنان كو تنين. هل عندك إني هنقما مناخ كالاندريير يتألف نيوندري المناخ كالاندريير من 365 ورقة قيد هوي تيمت توي اتشابان اجيغو انجوي يكتب نوينده على كل منها اجو تنكالا اكوي قيد هوي دون التاريخ تاريخ ان واسم اليوم اند نيالنغل والشهر اليورن دون السنة هتان دن اثنا اشار شهرا قلب بسابو ادي نحن منن في الشهر كانون الثاني مدن سامفي نحن منن في النهار نيني مدن نيالنغل تشريك الشمس نانجن نجلبو ده نفودو ده تو ديو نجلبو ده انجا جاونا انجا جاونا ده انجا جلبين ده الارض ليديني ما نجلبو ده ليديني اند الظهر كفنا تنتصف السماء انجا وانا قطنبو كم اند المساء كيكي ده تختفي انجا سودو الشمس نانجا وراء الوفق كباو تتيري ياتي الليلو جمعون ارى.